سؤال يعني من الأسبوع الماضي لعله ملح. ذكرت الأسبوع الماضي أن من حكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أن حكم الله أفضل الأحكام وأنه لا يجوز الحكم بغيره، أن ذلك لا يعتبر فعله مخرج عن الملة. ولكن هل تقبل هذه الدعوة من جميع أحكامه أو كثيرها من قوانين بشرية؟ وهو ينصب محاكم كاملة تقوم على الحكم بالقوانين البشرية التي تحل محرم الله. حول هذا ألا فهم بينه وبين الله والحكم فيما بينه وبين الله، من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله هو الواجب اتباع الحق، ولكن حكم لحدث أحداث كرشوة أو غيرها فقد أتى منكرا عظيما وركب كفرا، لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق من العبد. ومن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو زعم أن حكم الله أفضل هو مرتد عن الإسلام نعوذ بالله، وكفره كفر أكبر. نسأل الله العافية والسلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.